يا لازم نهبلوا معايا، خلي لازم ندينا هبلة على الطاير العادي. لا احنا مش عاديين خاطر هوا ماشي. اي انت وهو واحنا والكل يا حاج مش تعرف الحقيقة تو. شربك شربك بق بق نسمع اشتري الشربك شربك اشتري الشربك اشتري الشربك يا بني سايز تزبك العب اشتري الشربك شربك اشتري الشربك اشتري الشربك تحفون سايز تزبك وبرك اصدق شو الوقت يا يا يا لبنان ايجو يا اسمعني اسمعني شو نقول لك اسمعني برك ركز لي ركز لي ايش اسمك اسمع تشتريش عسل يا بنية تشتريش عسل تشتريش عسل من كراني باش نهبل تشتريش عسل تحفونة تشتريش عسل تشتريش عسل من كراني باش نهبل اشتري الشربك شربك اشتري الشربك شو خوش لك اشتري الشربك يا بنية سايس سايس مش هتخلق غير نفسوني ها ليه صباح صباح سيدي تنصرف سيدي يا يا يا يا يا يا يا يا يا بابا اسخني اسخني اسخني اسخني اسمع تشتريش تفاح يا بني تشتريش تفاح تشتريش تفاح من كراني ريقي شاح تشتريش تفاح يا بني تشتريش تفاح تشتريش تفاح منك والله ريقي شاح هات شربة هات شربة هات شربة شي حد ريقي هاي يا لمايا يا بنية تشتري شفراز تشتري شفراز بالنكراني ماذا لاز تشتري شفراز يا بنية تشتري شفراز تشتري شفراز بالنكراني ماذا لاز ماذا لاز غلا بعد غدا غدرة خضرة غلا عسيلو يا إلا عينا بلا عينا يا شو بزر بطيخ زنا أوكي تشتريش بطيخ يا بنية تشتريش بطيخ تشتريش بطيخ راني على جويك مشيخ تشتريش بطيخ يا بابا ما بنو البطيخ تشتري شبطيخ راني عجوك الشيخ يا اشتري الشربك شربك اشتري الشربك اشتري الشربك يا بني سايس تزلق تزلق ونقعد اشتري الشربك شربك اشتري الشربك اشتري الشربك يا بني سايس تزلق يا ما تزلقش هاني معك هاني شدك هاني شدك برا برا خلوها خلوها خلوها خلوهم هوني ريدي رفيقي العمر خلوهم هوني ريدي رفيقي العمر خلوهم هوني عيوني على فرقان ما يخطو هوني ريدي رفيقي العمر خلوهم هوني ريدي رفيقي العمر خلوهم هوني اريدين فيك العمر خلوهم عيوني على فرقان ما يخطوني اريدين فيك العمر يا تليفون ولا فيسبوك فيسبوك تعود فيسبوك وقل بوك خذ أموالي خذ الغنم والحوش والخيالي خذ أموالي خذ الغنم والحوش والخيالي ما تاخذوا مني عزيز وخالي في عشرة أيام تحكوني ريدي رفيق العمر خلوني ريدي رفيق العمر خلوني ريدي رفيق العمر خلوني عيوني على فرقان ما يخطوني حبي رفيق العمر يا يا جو جو للصبر حدود يا محمود استيلو يا لا مارا كل يا جو خليني اسمع فيها يا يا خذ الغابة خذ النخل والبيت خذ الصعب اي خذوا الغابة خذ الغنم والبيت خذ الصعب ما تاخذوا الغالي عسى حبابة طول العمر ماري من هدوني ريدي رفيقي العمر خلوني ريدي رفيقي العمر خلوني اريدي رفيق العمر خلوني عيوني على فرقان ما يخطوني اريدي رفيق العمر يا خلوني ريدي رفيقي العمر خلوني رديني فيك الحب خلوني عيوني على فرقان بيخطوني هبلوني اقتلوني دوخوني تريدوني توري حويتي بوري توري محلى زينات توري تبلع عينات توري محلى جدات توري شكوني كنت توري زينك عربي تريدوني حسيلو دوري دوري دوري شكرا يسابشو ميرسي ما صافكوش حبيت نقول لكم احنا مازلنا نجربوا في الصوت توا باش نبدا